هو قال الذي آمن، قال هو الذي عبس آمن في إيمان الأول، هو يا قوم اتبعوا متابعة وكيني ما أعجي ذي هدايتكم كم وتيت سبيل الرشاد ده غلاري ذي هدايت ده حق يا قوم ما إنما هذه الحياة الدنيا ندي ده حياة الدنيا بل كذي متاع ذات يوتور وتسامان وإن دار الآخر وإن الآخرة من بتاكيك آخرة هي دار القرار هذا دار القرار من عمل سيئة هذا سوك عمل ويكت بناء فلا يزاد تجزا نور فوكيزي إلا مثلها من قرن مثل ذلك سيئة أو من عمل صالح هذا سوك عمل ويكت صالح من ذكر أو أنثى ده هذا نرى سيئة كده سيئة فنرى شكار ويكت كسد وهو مؤمنا دي مؤمن فأولئك دأك سان يدخلون الجنة داخلين وجنته يرزقون ذي ترسل فوكيزي فيها في جنتك بغير حساب بلا حساب ويا قوم اي قوم اسمع ما لي ادعوكم الى النجاه نو ما تشتي لي ما لرا ادعوك زبونكم تاتي الى النجاه الى النجاه وساتنيته او تدعون تيتبوني ما الى النار وهو تشني على تقبوني تدعونني تيتبوني ما لاذكر تزكفر وكم بالله فقراش او اشرك شركت لسبه بني الله سر ما هذا ليس شنيني ما لا به فتغبني علم علم نبي أو أنا أدعوكم زبون تاشي إلى العزيز الغفار وغالبة تاشي الغفار هذا كما رابوا لما ماذا وليستوا لا جرم خامقة أنما تدعون تاشي بولي نيما إليه ليس له دعوة في الدنيا تاشي ما بولي إليه وجه نور جنت يا دغبت ليس شنست له دعوة دعوة في الدنيا في الدنيا ولكن آخرت من باشرتك نباشرتك أغلى دعوة نفس الدنيا كي أغلى دعوة إن دا مانا دعوة شي إجابة دعوة نصوتا شي قبل الدنيا كي سرعي ودي مت أوازك هم دا يلي قبل لي نور دوائي كي دا قار بجي دروا كم دا أو كاف آخرت كي هم يدين قبل لي نور دوائي كي دا قار بجي دروا كما أو أن مردنا إلى الله أو فتاكي بسرع مردنا اگر يذل المجهودون الى الله وقضايت ده وان المسرفين المسرفان هم اصحاب النار اصحاب الهول فستذكرون ما اقول لكم نودي واي كهو ساز ما خبر ساز نمني شي كل بيا ساز يعني كامت رادي فكامت كي ما تحيش ساز ما خبري فلا درياد كي شو اتمش خبري لتكوالي او اغب اصبنا نو تاسي بارا ارمان سي وقي فستذكرون الا هو الجردي سي دعوه مغلا سليوت و الجردي سي سي بجي كركي ما هابا اقولو سي جيوايا لكم تاسي مرا و فجزو امري نسفارم امر قل الله و قدايتا ان الله قداي بصير بصير في العباد فوقعه و سنودوه بارا دردغ مسكي خير هذا اظهار دا یو مدغو د کوپر په نو سره په دغه ځار په ایمان نه وکړي دلته خو هغه هغه دی د ایمان سره کی نو چې ایمان سره کی نو اوس الله بیا د دې حفاظت وکړي نو الله وايي توقع وصفي هو دی الله خدای سیئات د سیئات سما دا مکرو چې دوی مکر کوه په دې سره د هغه بد څه د ما مکرو نو بد د ما مکرو خو نو هغه قتل یا نور عذاب هو حاف بآل فرعون نازل سو فرآت فرعون سوء العذاب بد عذاب أنه بد عذاب خدا وغاق سولا دي ثابت نفات سو سالم فات سو النار يعرف دوس وسن دا فرعونيان سو غرق حلاق سو يواجه دا بد دي عذاب ندي شدا دي حلاق سولا بس خلاق سولا نا نور عذابون خلاق سا النار وور يعرف دون عرضيجي عليها قردي باني والنار هو يعرضون بي عرضيجي عليها فردي وربان يعرضون شري مجهولة شغالة بي عرضيجي عليها فردي وربان غدوان فسهاركي وعشياء وكماشانكي ما شام هم دي فردي ورعرض سارم فردي ورعرض نودلت دي ورعرض يدل وديت اغا دو قسم نقصانات ولا دو قسم تعوانة دي يو قسم خويدات شدي فاهم ور نوح اخطور دي دي تفارق ذريعة عذاب دا يوم سوى اللي فاغتر او دوام دا دي شنو دي اتن دا زاي وروشو سي چغور زاي مدادي انو دا چ سلي سي وبت زاي وروشو سي چغور زاي مدادي انو دي سونه خوابدي انو دا فزري کي بار دي خوابدي دا خو دوی ته د قیامت څخه وروسته چې هغه د دوی د اقامت و د اوسېدو د دوام ځای دی هغه دوی ته ښکاره کېږي چې په دغه ځای کې به بیا تاسې اقامت کړي په دغه ځای کې به تاسې دنیا اوسېږي دا دایم بیان نو دغه د دوی دا طبیعت خرابېدل او پر دوی دا غم راتلل دا هم یو خاص قسم عذاب انو عشیا او یوم تقوم ساعت نو یوم هغه ورځ تقوم چې قائم شي الساعت و ساعت بیا ودوی ته ویل کېږي چې ادخلوا داخلتي آل فرعون ای آل ابو فرعون اشد العذاب وهذا اشد عذاب هو داخلتي واستعماجي عرض ألست المباراة بها وهذا اشد عذاب هو داخلتي او یاد کې اذا غوصي تحاجونا چې دوی یو د بل سره دلیل نیسي دلیل وایي چې نارې په اور کې چې هلته سره یو ځای شي باره نو خپل د دوی دلایل شي نو په دغه ورځ مو ډېر وجه ته یو مستناد وایي فیقولوا وایي الضعفاء للذین کسانو ته استغفرو چې هغو تکبر کړی وو چې هغه مشران هغو ته وایي وایي ولې ظالمان انا کنا مرو لکم تاسې لره تابن تابع نو موږ تاسې تابع یو نو تاسې چې سره ته موږ هغه کول پیرداران په تاسې باندې وو هغه تاسې په کول به مو کوله مسلمانان به مو درته چنګوله مسلمانان به مو درته قتلوله نو هغه تاسې راته ناست وو قرار خپل حکومتونه مو پر موږ باندې کوله نو اوس هم یو فایده راورسوه نو فهل انتم ایا تاسې یاست مغنون اغنا راوستونکي عنا زمونږ ته نصیبا د یو څه نصیبې د یو څه چې من النار د اور څه هغه ورته وایي قال الذین وایا کسان نو دلته خو دا چې کته د ماجدانو چې دا خو نار دی چیرې چیرې نو دا خو ته زیاده چې ته یقون د وجې څخه یا تعبیر په ماجي وکړي ځینې حالات خو د وروسته حالات کې نو خو قاله پر دی یقولو به وایي نو قاله وایي اوس یې معنا دا د مضارع کړه الذین هغه کسان استکبرو چې دوی تکبر کړی نو هغه مشران رئیسان وو دي وایي انا کل فیها انا موږ کل ټوله فیها په دې اور کې نو کله دلته په دغه اور کې نو موږ بیا زه ستاسو څه بیا اغنا راو ان الله خدای قد حكم بين العباد اسرع كذا فما بين كده العباد قال الذين نوعي هذا قسان في النار كفوج من خزنة جهنم خزنة وتد جهنم يا هوي ويؤذوا ربكم ولربكم ربتش يخفف عنا شسبك عنا ازمر سيوما يورد من العذاب العذاب يورد من العذاب رسبكك نو دا یو ورو چې سپکه شي دا هم زموږ د فار دې یو وخت کافي شي قالو دې وتوال یا دې خوانته چې په روایت کې راځي نو هغه فقیر کلو هغه دې څنګه ځغنه کوي بیا ورته چې لا ورته وي کې نو بار وایي او لږ مدر یخصو نو ورته وایي چې اولم تکو نو تأثیر غلی کوم تیسر رسولکم رسولان ته چې بیل بیانات په ظاهر او دلایل او معجزات سره دا نو دل تراغم قالو دی وای چې بلا راغلی و او موږ په پر پکړې موږ دا خبره نه ومنلې تاسو موږ په بختي و نو هغه ورته وای چې په دنیا کې ما هغه په بختي مختار کړی و نو قالو ورته وای چې فدره نو تای چې اواز نه وکړي اوس نو خپل ناری وای او ما دعا او کافرین نه د دعا د کافران الا فی الضلال موږ نه هغه په ضلال کې ده نن یې هغه کې ده فا خطای سو کې ده بیا په پای کې دوی کې دوی کې ده ستاسو دعا او نه کومیش ستاسو اواز څنګه ورنه شو چې نو بس دا نو بیا تاسو لپاره هیڅ نه تاسو